بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وأهلا. هذه هي الحلقة 19، المحاضرة 19 في مقرر المناهج وفرقة الريس. كان حديثنا في الحلقة السابقة حول التقويم، وتحدثنا عن مفهومه وأسسه ومجالاته، ثم درسنا إلى أساليب التقويم وأدواته، بدأناها بالاختبارات وأجلنا تفصيلها، سيكون إن شاء الله تفصيلها في هذه الحلقة، وتحدثنا عن الملاحظة كأداة من أدوات التقويم، ثم ختمنا بالمقابلة ووعدناكم بأن تفصيلها سيكون في هذه الحلقة. المقابلة هي أداة من أدوات التقويم ووسيلة من وسائل التقويم، بمعنى أنني إذا أردت أن أحكم على طالب معين أو على أي متقدم إلى مجال معين لأعطي حكما عليه، فربما يكون الاختبار، وربما يكون عن طريق الملاحظة، وربما يكون عن طريق المقابلة. فالمقابلة هي أسلوب تقويم، والمقابلة في العادة هي أو تطبيقها شفهيا. فالمقابلة أحيانا تكون مقابلة فردية يقابل فيها واحد، وأحيانا تكون لجنة تقابل هذا المتقدم إذا كان طالبا أو متقدما إلى وظيفة أو متقدما إلى أي مجال. بالأخير أنا سأصدر حكم، أقبل هذا أو لا أقبله، يصلح أو لا يصلح، ينفع أو لا ينفع، يرتقي أو لا يرتقي، مناسب أو غير مناسب. هذا هو جزء من التقويم. ففي المقابلة نستطيع أن نتحصل على أشياء لا يمكن أن يقدمها لنا الاختبار. منها ماذا؟ شخصية المتقدم، المهارات الاجتماعية الموجودة عنده تظهر في المقابلة، شخصية المتقدم، الجانب النفسي، الجانب الانفعالي يظهر أثناء المقابلة. ففي المقابلة هناك عدة أسئلة، وهناك يوضع المتقدم في في في في مواقف معينة لنكتشف رأيه ونعرف اتجاهه ونعرف ميوله من خلال المقابلة، سواء كانت المقابلة فردية أو مقابلة جماعية، والأفضل أن تكون مقابلة جماعية، لأنها بالأخير ستكون إصدار حكم. فإذا كان جماعيا 3 مثلا أو 5، ثم نأخذ الدرجة المتوسطة التي يضعها أعضاء اللجنة مثلا التي تقوم بالمقابلة. وأيضا حينما يراه أكثر من شخص الحكم يكون أكثر موضوعية، ويصدر عليه الحكم بناء على عدة معطيات وعدة كل مقابل ينظر إلى زاوية. ولكن بالأخير لا بد أن تقنن المقابلة، لا تكون عشوائية لأنها تقويم. الأسئلة لا بد أن تكون منضبطة، الجوانب التي تقاس لا بد أن تكون منضبطة. هذا الطالب هو سينتقل إلى مكان إلى مكان، أو يصلح، هل هو مناسب لهذا التخصص، هل هذا مناسب لهذه الوظيفة. المهم أن تكون الأسئلة وجوانب التقويم مرتبطة بالهدف، الهدف من التقويم. فتقيس أشياء، إذا أنك تقيس الجوانب الانفعالية، الجوانب المعرفية، الجوانب المهارية، اتزان هذا الشخص، شخصية هذا، مناسبته للمكان، كل هذه لابد أن تكون وفق معايير، لا تكون عشوائية. إذا مثلا درجة من 100 تقسم الدرجة على حسب المعايير، هذا المعيار الأول عليه 10، الثاني عليه 10، الثاني عليه 20، الثالثة. المهم ثم تملأ هذه البطاقة، وبالأخير نتوصل إلى أننا استطعنا أن نقوم هذا المتقدم بوفق معايير، وليست وفق انطباعات، وليست وفق انطباعات عشوائية قد يدخل فيها الهوى وقد يدخل فيها جوانب غير مقصودة. إذا التقويم لابد كما ذكرنا من أسسه أن يكون صادقا، أيضا في المقابلة يكون صادقا، أقيس ما يمكن. لا، إذا جاء المتقدم للمقابلة أقيس من الأشياء التي وضعت لقياسه، هذه المقابلة وضعت لاختيار هذا الشخص لهذا التخصص أو ليرتقي أو لهذه الوظيفة، فأنا لا أقيس أشياء أخرى، أقيس ما وضع لقياسه. بأسئلتي وحواري معه يكون منضبطا انضباطا علميا يتصف بالموضوعية. الاختبارات تدخل إلى الاختبارات لأننا عجلناها لأنها هي الأوسع والأكثر. الاختبارات التي تقدم كأسلوب من أساليب التقويم هي من ناحية الأداء هي نوعان: اختبارات شفهية واختبارات كتابية تحريرية. حينما أقوم بالاختبار قد يكون اختبارا من خلال اختبارا شفهيا يعبر لي هذا الطالب عن شيء، يتحدث عن شيء معين، أقيس عنده جوانب معينة عن طريق هذا الاختبار الشفهي أو عن طريق الكتابي. ويعني إذا اجتمع الكتابي مع الشفهي يكون أفضل لأنه يعطي انطباعا أكثر وأيضا يقيس عدة أشياء. فمن حيث الأداء نوعان: اختبار كتابي واختبار شفهي. والاختبار الكتابي من حيث النوع ينقسم إلى قسمين: اختبارات موضوعية واختبارات مقالية. إذن الاختبار من حيث الأداء إما شفهيا أو كتابيا. الكتابي ينقسم إلى قسمين: إما اختبارا موضوعيا وإما اختبارا مقاليا، وسيتضح الفرق بينهما. بالنسبة لاختبارات الشفهية والشفوية، فيها يوجه الفاحص اللي هو الذي يقوم بالاختبار للطالب أو المفحوص أسئلة شفوية، ويستجيب المفحوص بطريقة نفسها، وهي من أقدم أنواع الاختبارات، وتستخدم في تقويم مجالات معينة من التحصيل كقراءة جهرية وإلقاء الشعر وتلاوة القرآن في جوانب معينة، ربما أن يكون لا تتضح الرؤية إلا من خلال الاختبارات الشفهية. كما أسلفت أن الاختبارات تنقسم إلى قسمين: الاختبارات الكتابية، اختبارات مقالية واختبارات موضوعية. بالنسبة للاختبارات الشفهية، بالنسبة للاختبارات المقالية هي نوع من أنواع الاختبارات الكتابية. الاختبار المقالي هو تعريفه الاختبار ذو الإجابة الحرة، يطلق عليها أحيانا اسم الاختبارات الإنشائية والتقليدية، بمعنى أنك تعطيه سؤالا حرا الإجابة فيه مفتوحة وليست مغلقة، أنه يكتب بمعنى يعبر، فهي كتابة مكتوبة معبرة عبارة عن أسطر يكتبها توضح رأيه، يوضح مفهومه لهذا الشيء، فهي عادة أو تسمى اختبارات الإنشائية. بالنسبة للاختبارات المقالية، الاختبار المقالي عادة يكون مفتوحا، يكون وأحيانا يكون محددا بأسطر، المهم أنه تعبير كلاما إنشائيا. فمعنى أنه كلاما إنشائيا، هذا السؤال أو هذا السؤال النوع من الاختبارات المقالية فيه نوع من الطلاب أو فئة من الطلاب يميلون إلى هذا الاختبار، وفيه نوع آخر من الطلاب لا يميلون إلى هذا الاختبار. وذلك سيتضح لنا حينما نتحدث عن الاختبارات الموضوعية الفروق بينهم. الاختبار المقالي يحتاج إلى كتابة ويحتاج إلى تعبير ويحتاج إلى طالب يبرز، متى يبرز الطالب فيه؟ إذا كان لديه القدرة على تماسك الأفكار وجودة الخط وحسن العرض، فبالتالي يكون يحصل على الدرجات الأكثر. أما الذي قد يكون خطه غير جيد أو يكون ما عنده تناسق بالأفكار، ربما يخسر درجات في هذا الاختبار، فالاختبارات الموضوعية تكون أنسب له. كما ذكرت، الاختبارات الموضوعية هي المغلقة التي إجابتها فقط الطالب يشير إشارة فقط ولا يكتب كتابة مسهبة. الاختبار المقالي سهل الإعداد ولكنه صعب التصحيح. من السهولة أن يجد المعلم اختبارا مقاليا، ولكن عند التصحيح يكون صعبا لأنه يحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى وقت، لكن له فوائد وأيضا له وفي جوانب قصور. فالأسئلة المقالية سهلة الإعداد، من مميزاتها أنها تكشف الفكرة الطالب، تكشف قدرته على التعبير، قدرته على ربط الأفكار، قدرته على الأسلوب، تناسق الفكرة، ينفع للتعبير عن الآراء والأفكار المفتوحة، يتيح للطالب التحدث ولا يدفع الطالب في قالب معين، فله عدة فوائد. لكن أيضا من سلبياته أنه يحتاج إلى وقت للتصحيح ويتأثر بذاتية المصحح، يعني الدرجة المحصول عليها ذاتية المصحح تؤثر في الدرجة، الخط يؤثر، معرفة المصحح للمصحح له وللطالب قد تؤثر عكس الموضوعية التي إجابتها لا تتأثر بذاتية المصحح، فقد يعني يلجأ الطالب إلى التنظيم والترتيب وحسن الخط وربما يأخذ درجات أكثر من زميله الذي لا يملك مهارة الخط ولا يملك مهارة التنظيم بينما فكرته الداخلية جيدة. لذلك كثير أو بعض الطلاب يميلون إلى هذه، من الذي يميل إلى المقالية؟ والذي لديه قدرة على التنظيم وحسن في الخط، قدرة على ترتيب الأفكار، فهو يرتاح للأسئلة المقالية، في حين العكس هو الذي خطه ضعيف أو ما عنده تسلسل في الأفكار وما عنده صبر على الكتابة يميل إلى الأسئلة الموضوعية التي تحتاجه، التي لا تحتاج إلى كتابة وإنما تحتاج إلى إشارات. فحتى أنت أيها المشاهد والمستمع تجد أنك تميل إلى هذا أو تميل إلى هذا، ترتاح أن تأتي إذا جاءت الأسئلة الموضوعية ربما تتوتر وترتاح للأسئلة المقالية أو العكس، ولكن بالمحصلة النهائية يفضل أن يكون الاختبار فيه دمج بين الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى كتابة وتحتاج إلى تعبير وبين الأسئلة الموضوعية التي إجابتها مغلقة ولا تحتاج إلى كتابة وإنما تحتاج إلى تفكير ثم اختيار الإجابة الصحيحة. بالنسبة للاختبارات الموضوعية من أشهرها أو قبل أن نتحدث عن أنواعها، من فوائدها من الأشياء الإيجابيات فيها أنها سهلة التصحيح، وأحيانا يصححها الحاسب الآلي إذا كانت الأعداد كبيرة، تصحح بأعداد كبيرة تصحح عن طريق الحاسب الآلي، أن فقط الطالب فقط يشير إلى الإجابة أو يظلل الإجابة كما يفعل في الاختبارات التي قد تستخدمونها أو قد تطبق عليكم. سهلة التصحيح ولكنها في المقابل صعبة الإعداد، المعلم يحتاج حينما يقوم بوضع أسئلة موضوعية فإنه يحتاج إلى وقت حتى يضع الأسئلة المناسبة التي تقيس عدة جوانب كما قلنا في تقيس عدة جوانب مهمة في في في في التفكير وعدة جوانب مهمة في قضايا النمو وفي قضايا ما اكتسبه الطالب من معلومات ومهارات وقيم واتجاهات وخبرات. كما أسلفنا أن الأسئلة لابد أن تقيس عدة أشياء، ولذلك تحدثنا حينما تحدثنا عن أهداف عن تصنيف بلوم الأشهر للجانب المعرفي وقلنا أنه 6 مستويات: الفهم أو التذكر أولا، ثم الفهم ثم التحليل ثم التركيب، الفهم التذكر ثم الفهم ثم التطبيق ثم التحليل والتركيب ثم التقويم، 6 مستويات وضعها بلوم ورفاقه للأهداف وفي ضوء آية ثم التقويم. ولذلك الأسئلة لابد أن تكون موزعة بحيث لا تكون كلها في التذكر ولا يكون جلها في التذكر، هي يكون فيها جانب للتذكر وجانب أسئلة للتذكر وأسئلة تقيس الفهم وأسئلة تقيس التطبيق وأسئلة تقيس التحليل وأسئلة تقيس التركيب وأسئلة تقيس التقويم. ولذلك من الأخطاء الشائعة أن تجد أن الأسئلة فقط تكتفي بالمستويات الدنيا عند بلوم ورفاقه للثلاثة الدنيا من مهارات من ما يتعلق بمهارات التفكير وهي التذكر والفهم والتطبيق، هذه مهارات الدنيا. أما المهارات العليا فهي التحليل والتركيب والتقويم. فالأسئلة لابد أن تقيس، ولذلك حينما يقوم المعلم بوضع الأسئلة المقالية أو الموضوعية، فإنه لا بد أن يضع أمامه الخريطة العامة للمقرر، بحيث أن تكون الأسئلة موزعة على المقرر، لا تكون مرتكزة في جانب على جانب، وأيضا موزعة على المستويات التي ذكرناها، فيها جزء من الأسئلة للفهم وجزء للتطبيق وجزء للتحليل، وأيضا لا تكون متمازجة بين المقالية والموضوعية، وأيضا تكون فيها مراعاة لجوانب أو لما يتعلق بالفروق الفردية بين الطلاب، بحيث أن يكون هناك أسئلة فيها تمتاز بالسهولة، وأسئلة تمتاز ليس في الصعوبة إنما في العمق، وأسئلة تكون في الوسط، بمعنى أن هناك قياسات للأسئلة ومعايير للأسئلة تتضح بعد الإجابة، وهي بما تسمى معاملات حسابية إحصائية، منها معاملات التمييز ومنها معاملات الصعوبة والسهولة. التمييز بحيث أن تكون أسئلتك مميزة، ما معنى مميز؟ أن تميز بين مستويات الطلاب، بحيث أنها حينما تكون تخرج النتائج بأن الطلاب يتفرقون، لا يكون كلهم مستوياتهم عالية ولا يكون كلهم مستوياتهم منخفضة، يكون هناك مستويات عالية، مستويات منخفضة، مستويات في الوسط، والأكثر دائما يكونون في الوسط. لابد أن تتوزع الدرجات على حسب مستويات الطلاب. لذلك من الخطأ أن الأسئلة لا تكون مميزة. ما معنى مميزة؟ بأنها تميز الطلاب بمستوياته، كاشفة لمستوياته، ويتضح هذا بعد التصحيح وبعد الوصول إلى الدرجة النهائية، بحيث أن الطلاب درجاتهم نجد فيها تفاوت، طلاب درجاتهم مرتفعة عالية جدا، وطلاب منخفضة، وطلاب متوسطة، ولكن كما قلنا حسب المنحنى الاعتدال المشهور أن يكون الأكثر في الوسط، وهناك جانب الأيمن يكون قلة والجانب الأيسر يكون قلة، وكلما ابتعدنا عن منطقة الوسط تبدأ النسبة تقل ويبدأ عدد الطلاب يقلون، وتبدأ درجاتهم في الارتفاع هنا وبالانخفاض هناك. إذن الأسئلة لابد أن تكون مميزة، ولا بد أن يكون يقاس فيها جوانب أو معاملات السهولة والصعوبة، بمعنى نقيس السؤال هل هذا صعب أو هذا سهل، وله معاملات معينة، بحيث نقيس عدد الطلاب الذين أجابوا على عدد الطلاب الذين لم يجيبوا وعدد الطلاب الكلي، ونكتشف أن هذا السؤال هل هو سهل أو صعب، بمعنى أن الأسئلة كل سؤال في الأخير سنصل فيه إلى معامل معين، معامل السهولة والصعوبة، بحيث إذا وجدنا أن جميع الأسئلة معامل الصعوبة فيها عالية بمعنى 50% فما فوق، فلذلك نقول أن الأسئلة صعبة، ولذلك الأسئلة لا نقول أنها صعبة ولا نقول أنها سهلة، لابد أن تكون متوزعة بين متفاوتة بين السهولة والصعوبة. فعدد الطلاب الذين أجابوا، عدد الطلاب الذين أجابوا على، إذا قلنا أن هناك مثلا 100 طالب، هناك مثلا 5، ونأتي للسؤال الأول مثلا كم أجاب على هذا السؤال من طالب، نقول مثلا أن أجاب عليه مثلا 50، إذا 50% من الطلاب أجابوا على هذا السؤال، إذا 50% هنا ما نريد أن نكتشف، نقول أن نسبة معامل هذا السؤال هو 50%، بمعنى أنه جاء بالوسط. المهم أن تكون الأسئلة معاملاتها بين السهولة والصعوبة، لا تكون كلها سهلة ولا تكون كلها صعبة ومجنحة في الصعوبة. فنرجع إلى الأسئلة الموضوعية، ونقول أن الأسئلة الموضوعية سهلة التصحيح ولكنها صعبة الإعداد، وتحتاج إلى مهارة في إعدادها. الأسئلة لابد أن تكون أيضا اقتصادية، بأن لا تحتاج إلى ورق كثير ولا تحتاج إلى جهد كثير في إعدادها. لابد أن تكون أيضا الأسئلة تمتاز كما ذكرنا بالصدق والثبات والموضوعية. هنا نقول أن الأسئلة أصبحت مناسبة إذا كانت الصدق تقيس ما وضع القياسة ثابتة وكررت مرة أخرى، لا أعطت نفس النتيجة أو قريب منها، وأيضا تكون موضوعية بأن لا تتأثر بذاتية المصحح، وبالذات الأسئلة الموضوعية أنها لا تتأثر بذاتية المصحح. فمثلا من أسئلة الموضوعية أسئلة الصح والخطأ، تعطيه عبارة ثم يحكم على هذه العبارة هل هي صحيحة أم خاطئة، تقول الفاعل يكون الفاعل يكون منصوبا، هذه إجابة، تقول هل صحيحة أو خاطئة، فبالتالي إجابته ستكون خاطئة لأن الفاعل مرفوع، فبالتالي هو سيضع علامة أو سيضع كتابة يقول صح أم خطأ. هذه الكلمة صح أو خطأ أو هذه الإشارة صح أو خطأ لا تتأثر، خطها جميل أو غير جميل لن يؤثر على الدرجة ولن يؤثر على الحكم على هذا الطالب فيها. أو صححها المعلم، صححها المتخصص أو صححها غير المتخصص أو صححها الصامت اللي هو الجهاز الحاسب الآلي، النتيجة واحدة. إذا كانت الإجابة صحيحة وضع إشارة صح أو كلمة صح فمعنى أنه سيأخذ الدرجة، إذا وضع خطأ فمعنى أنه خطأ. فمن أسئلة ومن أشهر الأسئلة الموضوعية أسئلة الصح والخطأ، وأيضا من أشهرها أيضا الأسئلة يسمونها الاختيار المتعدد أو أسئلة البدائل التي لها جذر ولها بدائل، عدة بدائل، بأن تضع رأس السؤال وهو يسمى جذر السؤال ثم تضع الخيارات أو البدائل، وأحيانا تكون الخيارات خيارين وأحيانا ثلاثة وأحيانا أربعة وأحيانا خمسة. العادة والأشهر الأكثر هي أن تكون الخيارات أربعة. لماذا أربعة؟ لأن حتى نكون على الأقل نسبة التخمين فيها تكون كم؟ إذا قلنا أربع خيارات كم نسبة التخمين فيها؟ 25%. ما معنى نسبة التخمين؟ وهذه أيضا من سلبيات الأسئلة الموضوعية، يعني قد يكون فيها عشوائية بالإجابة وتخمين، وقد يأخذ الطالب فيها إجابة، لكن قدر المستطاع بأننا نخفف من هذه السلبية، بمعنى أن أسئلتنا تكون لا توحي بالإجابة مباشرة ولا تكون صعبة وعالية مستواها أعلى. فمثلا الأسئلة إذا وضعنا أربع بدائل نسبة التخمين 25%، إذا وضعنا بديلين فنسبة التخمين 50%، إذا وضعنا ثلاث بدائل فنسبة التخمين 33% تقريبا، فالأفضل أن تكون أربعة. هناك عدة آراء فيها، أنه تكون في الابتدائية ثلاث، في المتوسطة أربعة، والثانوية أربعة، والجامعة تكون خمس، يعني آراء متعددة، لكن عادة الاختبارات أن يكون فيها، والأشهر أن تكون من أربع بدائل، وأن هذه البدائل تكون متقاربة، أن تكون هذه البدائل الأربع متقاربة. لماذا متقاربة؟ حتى أقيس مدى فهم الطالب ومدى إدراكه ومدى معرفته ومدى، لأن البدائل إذا كان هناك فيها بديل ملحي بالإجابة أو بديل بعيد عن الإجابة فهنا يكون فيها خطأ وقصور في هذا السؤال. لا بد أن تكون الأربع البدائل ألف وباء وجيم ودال متقاربة، بحيث أن هذا المثير هذا السؤال فهو مثير، أنه يكشف لنا مدى وصول المعلومة، مدى امتلاك الطالب المهارة، مدى معرفته لهذه الأشياء، فبدائلنا تكون متقاربة في الأسئلة الموضوعية. الأسئلة الموضوعية التي تأتي من ضمنها الاختيار من متعدد هو الأشهر والأكثر تطبيقا، ولكن يحتاج إلى مهارة لاختيار الأربع البدائل هذه أو حتى الثلاث، يحتاج إلى مهارة بحيث أن تكون خياراتي متقاربة. نكمل الحديث فيما يتعلق بالتقويم والأسئلة الموضوعية في حلقتنا القادمة. أستودعكم الله ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.